عاشق واحس في مهجتي نشوة مع طريق اهيم وعالم احلامي يبعدني ويدنيني. انا عاش واحس في مهجتي نشوة مع طريق اهيم وعالم احلامي يبعدني ويدنيني. وانا عاش انا عاش. سمح وقتك بسابك لهفتي واجيك ألبي لك بوجدان عسى قربك يهنيني. حبيبي لو سمح وقتك بسابك لهفتي واجيك ألبي لك بوجدان عسى قربك يهنيني. يقولون الهنا فرصة وخوفي فرصتي تخطيك تشك في قلبي الحسرة ولا ألقى من يواسيني. وأنا عاشق أنا سنين عشت فيها رجيك ظهر لي حسنك الطاغي وجدد كل ما فيني. أنا ليه منه وتسلى سنين عشت فيها رجيك ظهر لي حسنك الطاغي وجدد كل ما فيني. يجدد فيني أشواقي ورغبة خاطري يرضيك وفرحة قلبي ليه شفتك وحلم انتهي في عين. وانا عاشق انا عاشق. تحن لشوفك أحلامي وأنا نايم أفكر فيك وليلي زورني طيف يجي هجرك يصحيني. تحن لشوفك أحلامي وأنا نايم أفكر فيك وليلي زورني طيفك يجي هجرك يصحيني. أبي شوفك أبي قربك ومن نبع الهوى بسقيك وبي في بحر تحنانك تغرقني وترويني. وأنا عاشق أنا عاشق.